يوسف لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنقرأ إن شاء الله في كتاب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، وهو كتاب حلية طالب العلم في ذكر ما ينبغي أو يجب أن يتحلى به طالب العلم، وذلك أن أدب الطلب حلية وجمال لصاحبه، فإذا رزق الطالب التحلي بهذه الأخلاق والآداب هذا دليل على الانتفاع بالعلم، وأيضا سبب كذلك إلى الانتفاع بالعلم، فسبب للانتفاع وأيضا يدل على حصول الانتفاع. فينبغي لطالب العلم أن يكون له عناية بما يذكره أهل العلم من الآداب، وقد أودع أهل العلم هذه الآداب في كتبهم، وتجد أنهم مثلا في علوم الحديث يذكرون فصلا في آداب المحدث وفي آداب طالب الحديث، وهكذا تجد في الفنون الأخرى يعتنون بذكر آداب الشيخ وبذكر آداب التلميذ، وذلك لما للأدب من مكانة عالية. وديننا الإسلامي يحث على مكارم الأخلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذه الحلية قد علق عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهكذا علق عليه الشيخ سعد الشثري حفظه الله، ويقع تدارسها وتداولها بين علماء وطلبة علم، وذلك لما فيها من الخير والفائدة. والشيخ بكر رحمه الله من كبار علماء العصر، وكانت له حياة علمية حافلة بالعطاء والإنتاج، وأعطاه الله جل وعلا أسلوبا جميلا في الكتابة في مسائل العلم، في الكتابة في مسائل العلم. وقد ذكر رحمه الله في بعض المواضع أنه تأثر في أسلوبه هذا ببعض العلماء الكبار، تأثر بالشيخ أحمد شاكر وبالشيخ البشير الإبراهيمي، وأظن كذلك تأثر بالشيخ الخضر الحسين. فعلى كل صار لكلامه أسلوب متميز عن غيره، أو صار له في كلامه وكتابته أسلوب متميز عن غيره. طيب، هنا يقول المقدمة، والشيخ بكر رحمه الله ولادته في سنة 65 و300 ألف، ووفاته في سنة 29 و400 ألف. وعلى هذا فمات في معترك المنايا ما بين 60 و70، مات في نحو 64 من عمره رحمه الله. قال المقدمة، وقال المقدمة ويقال المقدمة، فهي مقدمة لأنها تقدم على غيرها، ومقدمة لأنها تتقدم غيرها. قال الحمد لله. وبعد، افتتحوا بهذا اللفظ وهو حمد الله تبارك وتعالى. قال فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 848 للهجرة، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون. العلل هو الشرب بعد الشرب الأول، فالنهل هو الشرب الأول، العلل أن يشرب الإنسان بعد الشرب الأول. قال: فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. وفي هذا فرح أهل العلم بما يرون من إقبال الناس على الخير وإقبالهم على طلب العلم، الجلوس في حلقه وأماكن تدريسه، هذا مما يفرحون به ويسرون. وذلك أنه متى كثر طلبة العلم والعلماء في مجتمع ولت الخرافات وولت البدع وحل الخير الديني والدنيوي وحل الأمن والأمان، ومع الجهل تتفشى البدع والخرافات ويتسلط أهل الشر والإجرام، ويجد الدجالون والمخرفون بغيتهم في تلك المجتمعات. قال: لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. طيب، وبعد ذكر نقاطا كان يقول إلى آخر هذا الأمر. تجد هنا دور أهل العلم حينما يرون مثل هذا الإقبال في المحافظة عليه، يفرحون بهذا الإقبال ويفرحون بهذا الانشغال أو الاشتغال بالعلم، لكن أيضا يحوطون هذا بما يستطيعون من التعليم والتأديب وذكر ما ينبغي لطالب العلم أن يفعله وما ينبغي عليه أن يحذره. وذلك أن الطالب أحيانا يكون عنده شيء من الجموح أو شيء من التطاول أو شيء من الدخول فيما لا يحسن، فيعلم ويهذب حتى يستقيم في سلوكه، لا يخلى مع نفسه، لا يخلى مع نفسه، فإن نفسه قد تطمح به إلى أشياء ليس لها في هذا الوقت بأهل، وقد يكون هذا سببا لتعثره وانصرافه عن العلم. فتجد العلماء يتعهدون طلابهم بالنصيحة بين حين وآخر إذا رأوا خللا إذا رأوا خطأ، فالنصيحة جماعية إذا فشى مثل هذا الخطأ، قد تكون النصيحة الجماعية بدون ذكر فلان وعلان، وقد تكون نصيحة فردية في شخص يرى منه بعض الأخطاء، قد تكون هذه النصيحة بكلمة تقال، وقد تكون بكتابة تخط ورسالة ترسل، فيعتنون بذلك من أجل صيانة هذا الخير العظيم. قال: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. يعني هذا من جملة الحفاظ على هذا النشء وعلى الطلبة، تحذير من التعالم، من التعالم، فكون الإنسان يتعاطى ما ليس له، يدعي ما ليس عنده، فهذا تعالم، هذا تعالم. وهكذا أيضا حينما يصحب هذا الصنف فيصحب المتعالمين، يقبل من المتعالمين، هذا يكون سببا لتعثره، وذلك أن هؤلاء يطبعون في نفسه أخلاقا وصفات تعود على طلبه للعلم بالانتكاسة. قال: واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فاتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. يعني اقرأه بتمهل وتؤدى وتدبر في هذا الأمر. فذاك الذي هو التحذير من التعالم وفضح المتعالمين فيه تحذير وفيه تخلية من خلق سيء أن يكون إنسان متعالما، أو من أن يغتر بالمتعالمين. وها هنا حلية طالب العلم ما ينبغي أن يتحلى به، أن يتجمل به، أن يكون عليه، على أنه أيضا قد ختم الحلية بجملة من المحاذير التي يتخلى عنها طالب العلم. قال: لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف، إما على وجه العموم لكافة العلوم، أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم، وآداب المحدث، وآداب المفتي، وآداب القاضي، وآداب المحتسب، وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. إذن بين أنه قد جاء في الشرع ما يحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، وأن هذا من سيما أهل الإسلام، فكيف بمن يكون من خاصة أهل الإسلام طالب علم أو عالم؟ فهذا حظه في التحلي بذلك أوفر، لأنه في موضع القدوة، ولأن هذا ثمرة العلم. وذكر أنه لا يصل إلى العلم إلا من تحلى بآدابه وتخلى عن آفاته. قد تجد بعض الناس يدرك حظا من العلم لكن لا تجد عنده أدب العلم، فلا يكون له ذاك الأثر ولا تلك الثمرة، حتى وإن ذكره الناس بالعلم تجدهم يعيبون عليه خلقه وأدبه، وتجد أن من يجالسه لا يكاد يستفيد من علمه، وربما نفر أناس عنه لأنهم لا يرون عليه ثمرة العلم وأدبه. وقد كان السلف يعرفون الطالب إذا بدأ في الطلب وجد فيه رأوا عليه أثر العلم في صلاته وصلاحه وأدبه، فليس الشأن في الاستكثار من المعلومات مع عدم حصول أدب العلم، ولكن يجمع الإنسان بين هذا وذاك، يستكثر من العلم ويظهر علمه هذا في أدبه، في تعامله مع الصديق والعدو، مع القريب والبعيد، مع العالم والمتعلم والعامي، فيلتمس في هذا الآداب الشرعية ويجعلها واقعا يتمثله في حياته. وذكر الشيخ هنا أن أهل العلم صنفوا في الآداب الخاصة، مثلا آداب حملة القرآن، كما ألف النووي رحمه الله التبيان في آداب حملة القرآن، وقبله الآجري أخلاق حملة القرآن، وهكذا في آداب المحدث، فمن أهل العلم الخاصة بتأليف، وكثيرا ما يفردون لهم في كتب المصطلح مبحثا خاصا أو بابا خاصا في آداب المحدث وفي آداب طالب الحديث، وهكذا ما ذكروا ها هنا من آداب المفتي والقاضي والمحتسب. وما ذكر ها هنا فهو في آداب عامة يحتاجها كل طالب علم، سواء كان يطلب علم الحديث أو يطلب علم الفقه أو يطلب غيرها من العلوم الشرعية. قال: وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 للهجرة رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم، يعني أن العلماء كانوا يعتنون بهذا أن يدرسوا كتبا في آداب طلب العلم، سوى ما يقرؤونه في الكتب الخاصة كما تقدم في آداب المحدث، في آداب طالب الحديث، في آداب حامل القرآن وما إلى ذلك، فكانوا يعتنون بتعليم وتدريس بعض الكتب التي تجمع الآداب العامة لطالب العلم. ونبه الشيخ في الحاشية أن هذا الكتاب مع ما فيه من الفائدة لكن فيه ما يقتضي التنبه. قال: فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. يعني فلا تفهم من كلمة أدب أن هذا شيء مستحب، لا، قد يكون أدبا واجبا وقد يكون أدبا مستحبا، وقد يكون ترك هذا الأدب يوقع الإنسان في المحرم وقد يوقعه في المكروه. ولا تفهم أيضا من كلمة حلية أن الحلية الشيء الذي يتزين به بحيث لو فات فإنما فات كمال، لا، فقد يكون يعني الحلية تكون فيما هو كمال وتكون فيما هو أصل، فأحيانا إذا لم توجد هذه الحلية خلفها القبح وكان شيئا مستبشعا مستشنعا، وأحيانا إذا فات فيكون الذي فات إنما هو كمال، ومع هذا فما كان كمالا ويضاف إلى ما هو أصل في الآداب فهو نور على نور. قال: ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع أي السليم ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، يعني لم يقصد إلى الاستيفاء جميع الآداب، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت، وهذا المجمل ففصلت، ومن أخذ بها انتفع ونفع. وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يقتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته آمين. ثم ذكر في الحاشية جملة من هذه الكتب التي استفاد منها وانتفع بها في هذا المؤلف. ثم معلوم أن الآداب منها ما هو طبع ومنها ما هو مكتسب، يعني بعض الناس عنده آداب طبعه الله عليها وجبله عليها وهي آداب حسنة، فهذا خير يسره الله له. ومن الآداب ما يحتاج إلى تعمل، إلى تكلف ليكون طبعا للإنسان أو ليكون الإنسان من أهله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. قال: يا رسول الله، أجبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما، الحلم والأناة. فطبع الله هذا الرجل على الحلم والأناة، خلقان يحبهما الله ويحبهما النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما الحلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم. ويقول: ومن يتصبر يصبره الله. فهناك من الأخلاق ما يؤخذ بالمجاهدة، فقد لا يكون إنسان حليما ولكنه يتحلم، يجاهد نفسه على الحلم حتى يصير حليما. قد يكون إنسان ليس عنده ذاك الصبر لكنه يجاهد نفسه على الصبر ويتكلف الصبر حتى يصير الصبر خلقا له. فنصوص شرعية تدل على هذا وعلى هذا، فما كان في الإنسان من خلق حميد طبعه الله عليه فليحمد الله وليسأله المزيد من فضله، وما كان من الآداب ليس موجودا عنده فيجاهد نفسه على تحصيله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.